السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة 9 نوفمبر سنة 1989، الناس في برلين خرجوا زي السيل بالمطارق والأجانات علشان يكسروا جدار خرساني ضخم، وحواليه ناس بتعيط وناس فرحانة وناس بترقص، والعالم كله ساعتها قال خلاص ألمانيا رجعت بلد واحدة. قصة سقوط جدار برلين في آخر 1989 وإعادة توحيد ألمانيا رسمياً سنة 1990 هي قصة مؤثرة عن شعب اتقسم غصب عنه وتلم شمله مرة تانية. لكن لو دققنا شوية هنلاقي إن ألمانيا بعد مرور أكتر من 35 سنة على الوحدة ما زالت بلد مقسومة نصين، انقسام حقيقي وملموس تقدر تشوفه بعينك في كل حاجة تقريبا. لو بصينا مثلا على خريطة توزيع الدخل هنلاقي خط واضح بيفصل ما بين الشرق الفقير والغرب الغني، ويقيسوا على كده كل حاجة تانية. فيا ترى ازاي بلد صرفت اكتر من 2 تريليون يورو على اعادة الاعمار بتاعت النص الشرقي لسه بتعاني من الانقسام لحد النهاردة؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. الحكاية بتبدأ سنة 1945، الحرب العالمية التانية خلصت وألمانيا النازية اتهزمت شر هزيمة، والحلفاء أمريكا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي قعدوا على الترابيزة علشان يقسموا التورتة، والبلد اتقسمت 4 مناطق، وبرلين العاصمة اللي كانت واقعة في قلب المنطقة السوفيتية اتقسمت هي كمان 4 حتت. الفكرة في الأول كانت إن ده هيكون وضع مؤقت لحد ما ألمانيا تشد حيلها، لكن بسرعة الحلفاء بدأت تظهر بينهم خلافات. الغرب بقيادة أمريكا كان عايز يبني أوروبا على أساس اقتصادي حر ورأس مالي، والاتحاد السوفيتي كان عايز يحاوط نفسه بدول شيوعية زيه وعلى رأسهم طبعا ألمانيا. وبدل ما يرجعوا ألمانيا دولة واحدة، 3 مناطق الغربية اتحدوا مع بعض وكونوا دولة جديدة سموها ألمانيا الاتحادية أو ألمانيا الغربية. وفي الشرق السوفيت أعلنوا عن قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية اللي هي ألمانيا الشرقية، ودي كانت بداية الشرخ اللي هيقسم العائلات والمدن لنص قرن قدام. علشان نفهم حجم الشرخ اللي حصل لازم نبص على نقطة البداية لكل دولة من الاتنين. ألمانيا الغربية لما قامت عدد سكانها كان 51 مليون نسمة، وكان تحت ايديها منطقة الرور القلب الصناعي لألمانيا كلها، منطقة مليانة مصانع ومناجم فحم عالي الجودة، وفوق كل ده أمريكا ضخت فيها مليارات الدولارات ضمن خطة مارشال لإعادة الإعمار، حوالي 1.4 مليار دولار وقتها، رقم يعادل دلوقتي 19 مليار دولار. أما ألمانيا الشرقية يعيني عليها، عدد سكانها كان 18 مليون، أغلب أراضيها زراعية وما فيهاش مصادر طاقة تذكر غير فحم بني رديء، والضربة القاضية كانت إنها وقعت في إيد الاتحاد السوفيتي. السوفيت خسروا في الحرب دي 20 مليون إنسان بسبب النازيين، وطبعا كانوا خارجين مفلسين وعايزين ينتقموا، فبدل ما يساعدوا الشرق في البناء قلبوه حرفيا، فككوا مصانع بحالها معامل كاملة، خطوط سكة حديد، وكله اتشحن على روسيا. تقريبا تلت القاعدة الصناعية في الشرق اتسرقت، وفوق كل ده السوفيت فرضوا عليهم تعويضات مهولة بسبب الحرب وصلت قيمتها الإجمالية حوالي 14 مليار دولار، يعني تقريبا مئات المليارات بأسعار النهاردة. يعني بدل ما الألمان يبنوا بلدهم كانوا شغالين علشان يدفعوا ديون الحرب، وطبعا ده عمل فجوة اقتصادية مهولة من أول لحظة، والنتيجة ألمانيا الغربية بقت من أغنى دول أوروبا، وألمانيا الشرقية اقتصادها اتدمر تماما. والفرق الشاسع ده في مستوى المعيشة هيكون هو المحرك الأساسي لكل حاجة هتحصل بعد كده. فرق المستوى كان واقع يومي الناس بتعيشه. في الغرب المحلات مليانة بضاعة وفرص عمل وحرية، وأما في الشرق نقص حد في الأكل، الناس بتقف طوابير علشان اللقمة، فالناس بدأت تفكر في الهروب. ورغم أن الحدود بين الألمانيتين كانت مقفولة ومترقبة بشكل كبير، إلا أن كان في ثغرة كبيرة وهي برلين. جوه برلين كان عادي أنك تمشي على رجلك من حي من ألمانيا الشرقية لحي من أحياء ألمانيا الغربية، زي ما قلنا في الأول لما قعدوا يقسموا التورتة قسموا برلين نفسها، ومن الحي التابع لألمانيا الغربية تقدر تسافر لأي حتة. وعليه الناس بدأت تهرب كل يوم، دكاترة ومهندسين وعمال مهرة وأساتذة جامعات، باختصار يعني الثروة الحقيقية للبلد العقول كلها هربت. وفي الفترة من 1949 ل 1961 حوالي 2,700,000 ألماني شرقي خلعوا وطلعوا على الغرب. القيادة في ألمانيا الشرقية لقيت نفسها في ورطة، احنا لو سيبنا الباب مفتوح كده آخر واحد هيطفي النور ويمشي. فكان الحل انه في ليلة 13 أغسطس سنة 61 سكان برلين صحيوا لقوا الشوارع متقسمة وأسلاك شائكة بتتمد في نص المدينة، وعمال البناء شغالين زي النحل علشان يبنوا حاجز يفصل شرق المدينة عن غربها. الحاجز ده اللي بدأ بالأسلاك الشائكة اتحول مع السنين لجدار برلين، جدار خرساني ارتفاعه 360 سنتي، طوله جوا برلين حوالي 43 كيلومتر، وراء منطقة محرمة عرضها 100 متر اسمها شريط الموت، مليانة كلاب حراسة وألغام وأبراج مراقبة، وجنود عندهم أوامر واضحة بإطلاق النار على أي حد يفكر يهرب. والمضحك أكتر إنهم قالوا للناس إن الجدار ده علشان يحمينا ضد الفاشية. الحياة جوه ألمانيا الشرقية ورا الجدار ما كانتش بس فقر ونقص في الموز والقهوة، كانت حياة مرعبة تحت سيطرة جهاز الاشتازي أو أمن الدولة. حكومة ألمانيا الشرقية كانت عايشة في حالة من البارانويا، كانوا شايفين إن كل مواطن هو خاين أو جاسوس محتمل، وعليه أسسوا واحد من أكفأ وأشرس أجهزة المخابرات الداخلية في التاريخ. كانوا بيراقبوا المكالمات التليفونية، كانوا بيفتحوا جوابات الناس، كانوا بيزرعوا أجهزة تصنت في كل مكان ممكن تتخيلوه أو ما تتخيلوهوش، في المكاتب، في الأماكن العامة، في العربيات، وحتى في بيوت الناس. ده غير شبكة عملاقة من المخبرين مهمتهم الأساسية هي كتابة تقارير عن زمايلهم في الشغل وجيرانهم وأصحابهم وحتى أهلهم. بعض التقديرات بتقول إن من كل 50 أو 60 مواطن كان في واحد شغال مخبر للاشتازي، الجار بيراقب جاره، الزميل بيراقب زميله، وحتى اللي كانوا متجوزين كانوا بيتجسسوا على بعض، والنتيجة بقى كل واحد خايف يتكلم بصراحة حتى مع أقرب الناس. وطبعا الثقة بين الناس اتنسفت، وبدأت الناس في الشرق تمشي جنب الحيط أو جوه الحيط لو كانوا يعرفوا. ولما جدار برلين سقط اكتشفوا ان الاشتازي كان عندهم أرشيف بيضم من 600 ل 900 مليون صفحة متسجل فيها بيانات كل مواطن تقريبا، تفاصيل حياته الخاصة، علاقاته، هواياته، وحتى المواضيع الشخصية اللي بتدور في بيته. في أواخر الثمانينيات كان واضح ان المنظومة الشيوعية في أوروبا الشرقية كلها بتترنح. في الاتحاد السوفيتي نفسه الزعيم الجديد ميخائيل جورباتشوف كان بينادي بسياسات جديدة زي الشفافية وإعادة الهيكلة، والناس اللي كانت ساكتة ومكتومة سنين طويلة بدأت تتكلم، والمظاهرات بدأت تملى الشارع. في لايبزيج وبرلين الشرقية نزل ناس بالملايين يهتفوا إحنا الشعب. إريك هونيكر الزعيم اللي حكم البلد بقبضة من الحديد 18 سنة اضطر يستقيل، والقيادة الجديدة كانت مرتبكة وبتحاول تقدم شوية إصلاحات تهدي بها الناس. ومن ضمن الإصلاحات كان في خطة للسماح للمواطنين إنهم يسافروا بره. وفي مساء يوم 9 نوفمبر 1989 وأثناء مؤتمر صحفي للحكومة كان بيتنقل بث مباشر، المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي جونتر شابوفسكي اتسأل عن تسهيلات السفر الجديدة اللي الناس بتسمع عنها. الصحفي قال له هو القرار ده هيتطبق امتى؟ الراجل تقريبا ما كانش قاري كويس، فارتبك وبص في الورقة اللي في ايده وقال على حد علمي دلوقتي، والكلمة دي كانت زي عود الكبريت اللي اترمى في البنزين. الناس ما صدقت، عشرات الالاف جريوا على المعابر علشان يعدوا، والحراس ما كانش عندهم اوامر بالضرب ولا بالفتح، وقفوا مذهولين قدام الطوفان البشري اللي بيهجم عليهم، وفي النهاية اضطروا يفتحوا البوابات. والمشهد اللي حصل بعدها كان تاريخي، الاف الناس من الشرق رايحين للغرب لاول مرة في حياتهم، وسكان برلين الغربية بيستقبلوهم بالاحضان. الناس من الناحيتين طلعوا فوق الجدار وبدأوا يكسروا فيه بأي حاجة طولها ايديهم، والجدار اللي قعد 28 سنة يفرق الاخ عن اخوه وقع بزلة لسان. بعد فرحة سقوط الجدار بدأت المفاوضات الصعبة عن مستقبل ألمانيا. الناس وقتها كانوا فاكرين إن الدولتين هيندمجوا مع بعض ويشكلوا ألمانيا جديدة، لكن اللي حصل على أرض الواقع كان مختلف. اللي حصل ما كانش توحيد بمعنى اندماج طرفين متساويين، بل إنه كان أشبه بعملية ضم أو ابتلاع. ألمانيا الشرقية اتحلت تماما، والمواطنين بتوعها صوتوا علشان ينضموا لألمانيا الغربية، وأول قرار اتاخد في عملية الضم دي كان توحيد العملة. المستشار الألماني وقتها هيلموت كول قرر إن المارك الألماني الغربي القوي هيبقى هو العملة الرسمية للبلد كلها، وسعر الصرف هيكون واحد لواحد، يعني كل مارك شرقي يساوي مارك غربي. قرار يبان حلو للناس عشان تحس إن فلوسها ليها قيمة، بس ده خلى البضائع الشرقية فجأة غالية جدا ومحدش بقى يشتريها، لأن أصلا جودتها أقل من الغربي، فليه هشتري حاجة من الشرق وهي موجودة في الغرب بجودة أفضل بنفس السعر؟ والنتيجة كانت كارثية، المصانع في الشرق فلست وبدأت تقفل. وهنا ظهرت هيئة جديدة اسمها ترو هاند أو توي هاند أينشتايت، مهمتها كانت خصخصة مصانع الشرق، واللي كان عددها حوالي 8500 شركة وبيشتغل فيها 4 مليون مواطن. واللي حصل فعليا إنهم باعوا مصانع وأراضي الشرق للمستثمرين الغربيين بتراب الفلوس. ملايين العمال في الشرق فجأة لقوا نفسهم في الشارع، البطالة وصلت لأرقام فلكية، واحد من كل 5 ما كانش شغال. والشرقيين حسوا انهم ما تعملش معهم وحدة ولا حاجة، ده حصل احتلال اقتصادي، وطبعا ده زرع فيهم مرارة وشعور بالظلم. في خلال 3 سنين بس، من سنة 1989 ل 1992، اقتصاد ألمانيا الشرقية خسر حوالي 2.5 مليون وظيفة. بعض التقديرات بتقول ان 80% من العمال اللي في الشرق فقدوا وظائفهم اما بشكل مؤقت او حتى دائم، والناس اللي طول عمرهم عايشين في ظل دولة شيوعية ثقافتها ان هي اللي توفر كل حاجة، فجأة لقوا نفسهم في عالم رأس مالي شرس لازم يحاربوا فيها علشان لقمة العيش. كتير من الألمان الشرقيين حسوا انهم مواطنين درجة تانية، وان الغرب مش بس ضم اراضيهم، ده استولى على اقتصادهم ودمر طريقة حياتهم نفسها. ميركل المستشارة الألمانية السابقة واللي هي نفسها تربت في ألمانيا الشرقية لخصت الموضوع ده لما قالت ان بالنسبة لأغلبية سكان الغرب الوحدة ما غيرتش كتير في حياتهم، لكن لسكان الشرق كل حاجة اتغيرت. وبالرغم من ان حكومة ألمانيا الموحدة ضخت استثمارات بحوالي 2 تريليون يورو في الشرق، لكن الفجوة فضلت موجودة، ولحد النهاردة متوسط الدخل في الشرق أقل من الغرب ب 13 ألف يورو في السنة، ومتوسط ثروة الأسرة في الغرب ضعف ثروة الأسرة في الشرق. وفي الختام، قصة ألمانيا بتعلمنا درس مهم جدا، هدم الجدران الخرسانية هو الجزء السهل، التحدي الحقيقي هو هدم الجدران اللي في الرؤوس، لأنه بعد أكتر من 35 سنة من الوحدة و2 تريليون يورو لتطوير الشرق، الفجوة ما زالت موجودة في كل حاجة، وألمانيا ما زالت بتحاول ترجع إخوات افترقوا 40 سنة، لما رجعوا لقوا نفسهم أغرب عن بعض. نسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل شر. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصله انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.